بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: وأن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى. هناك فرق بين النبوة والرسالة؟ أولا، ما الدليل على أنه هناك فرق بينهما؟ نعم، أولا دليل أنه يوجد فرق بينهما، فرق الله بينهما قوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته داخل الأرض. وقوله صلى الله عليه وسلم لما علم البراء بن عازب الدعاء ونبيه: ماذا إذا أخذت مرجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم قول: اللهم أسلمت نفسي إليه ووجهت وجهي إليه وألجأت ظهري إليه رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. قال البراء بن عازب: فأعدتها عليه أستذكرها، فقلت: ورسولك ورسولك الذي أرسلت. قال: لا، قل ونبيك الذي أرسلت. فمعناه أنه نبي وزاده الله الرسالة، فصار قوله الذي أرسلت لفظا زائدا. أما لو قال ونبيك الذي ورسولك الذي أرسلت صار لفظا مؤكدا. لو قال ونبيك الذي أرسلت زاد زيادة معنى، أي أنه عنده نبوة وأرسله الله أيضا وعنده الرسالة. لكن لو قال ورسولك الذي أرسلت صار قوله الذي أرسلت مجرد تأكيد لقوله رسولك. ولذلك قال له النبي عليه الصلاة والسلام: قال لا، قل ونبيك الذي أرسلت. إذن هناك فرق بين النبوة والرسالة. وكل رسول يتصف بصفة النبوة، كل رسول له وصف النبوة. وهناك تفريقات لأهل العلم بينهما، فقال بعضهم: الرسول من أوحي إليه بشرع جديد، والنبي من أتي ماذا من أرسل على شرع قبله. هذا من التفريقات التي ذكرت، عليه مؤاخذة هذا التفريق من ذاك بعضهم. قالوا: الرسول من أوحي إليه بشرع جديد، والنبي من أوحي إليه بشرع من قبله. ما المؤاخذة على هذا التفريق؟ أن النبي ما يشترط أن يكون بشرع من قبله. تذكر مثالا، يكون نبي ومعه شرع جديد تنقضه بمثال. لا، الآن النبوة موسى رسول، نحن نريد شخص نبي متصف بالنبوة فقط. آدم عليه السلام لا شك أن الله أمده بشرع فيه وفي بنيه، فلا يعبد الله إلا بشرع وأوحي إليه وهو شرع جديد ليس مسبوقا بشرع قبله. إذن قولهم في النبي أن يكون على شرع قبله منقوض بآدم عليه السلام. قولهم في النبي أنه يكون على شرع قبله انتقض بآدم عليه السلام. وقد سئل النبي عليه الصلاة والسلام: أنبيا كان آدم؟ قال: كان، نعم، كان نبيا مكلما. طيب الفقرة الثانية، الرسول يوحى إليه بشرع جديد منقوض أيضا بيوسف عليه السلام، هو رسول كما وصف الله عز وجل: ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا. وذكر العلماء أنه كان على شرع آبائه إبراهيم وإسحاق ويعقوب: واتبعت ملة أبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. إذن هذا التفريق فيه نظر. تفريق آخر ذكروه، قالوا: الرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، والنبي أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه. على هذا مؤاخذة هذا التفريق عند من؟ يعني التبليغ ليس يعني المؤاخذة في قوله ولم يؤمر بتبليغه. كيف شرع وما يؤمر بتبليغه؟ هذا فيه مؤاخذة كبيرة. فلا شك أنه مأمور بالتبليغ، إذا كان أحد الناس مأمور بالتبليغ، بلغوا عني ولو آية، وماذا والناس مأمورون بالأمر المعروف والنهي عن المنكر، من رأى منكم منكرا فليغير بيده، فإن لم يستطع بلسانه، فإن لم يستطع بقلبه. هارون عليه السلام يعني بعضهم يصفه بالنبوة، بعضهم يقول هو رسول أيضا، لكن الآية في مقام الامتنان ذكرها الله بوصف النبوة، وجعلنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. فعلى القول بأنه نبي وليس برسول، فهو قد قال يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري، نهى قومه وغير المنكر وبلغهم. والله المستعان. أحسنت. وحديث عبد الله بن عمرو العاص في صحيح مسلم أبعث الله من نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. عبد الله بن عمرو العاص. أحسن كلام طيب. نعم، هو أحسن تفريق شيخ الإسلام في كتاب النبوات في صفحة 250 وما بعدها، يقول النبي والرسول كلاهما منبأ عن الله سبحانه وتعالى، كلاهما منبأ من الله أي يوحى إليه من الله، وهو ينبئ بما نبأه الله أو يخبر بما أخبره الله ما نبأه به. قال ولكن الرسول يبعث إلى قوم مخالفين مكذبين، اختص الرسول بأنه يبعث إلى قوم مخالفين مكذبين، النبي لا يشترط أن يبعث إلى قوم مخالفين. نعم، النبي ما يبعث إلى قوم مخالفين، إذا بعث إلى قوم مكذبين مخالفين صار رسولا. النبي قد يأتي على قوم مسلمين على شرع من قبله أو شرع جديد، لكن أو يغير بعض الشرع، لكن على مرسل على قوم مسلمين، وإن كان بينهم بعض المكذبين، لكن الأصل أنه. وهل له رسالة النبي؟ هل هو مرسل من حيث العموم؟ مرسل، قال الله عز وجل ما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، إذا أثبت له إرسال النبي أيضا له إرسال. وهارون يحتاج إلى مزيد بحث فيه، لكن قد يقال فيه على القول بأنه نبي يقال فيه مؤازر لموسى عليه السلام، والأصل أن البعثة لموسى، الأصل أنه أرسل موسى عليه السلام، وهارون مؤازر أرسله مؤازرا له. إذن صار كل نبي رسول أو كل رسول نبي عندك موسى؟ كل رسول نبي وليس كل نبي رسول. إذن آدم عليه السلام نبي وليس برسول. النبوات بعد 250 صفحة 250 وبعدها. أول الأنبياء من الذي بعثهم الله سبحانه وتعالى؟ آدم عليه السلام. وأول الرسل نوح عليه السلام. وآخر الأنبياء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وآخر الرسل نبينا صلى الله عليه وسلم. نفي النبوة صلى الله عليه وسلم نفى النبوة بعده ولم ينفي الرسالة، قال لا نبي بعدي ولم يقل لا رسول بعدي. إذا نفي الأدنى نفي الأعلى، فلذلك الأحاديث التي ذكرها صلى الله عليه وسلم بنفي النبوة بعده قال لا نبي بعد، ينفي النبوة والرسالة. أحسنت، يعني وقد وجدت، يقول وقد وجدت بعض الألفاظ بنفي الأمر فلا رسول ولا نبي بعد. أحسنت. قال ورسوله المرتضى، هذا رضي الله سبحانه وتعالى عنه صلى الله عليه وسلم وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ورضي الله عز وجل عن سائر أنبيائه. قال الله سبحانه وتعالى إن فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. فقال قد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجر فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وأنه خاتم الأنبياء، نبينا صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء، ما معنى خاتم الأنبياء؟ أي لا نبي بعده. ما الدليل على أنه خاتم الأنبياء؟ ما كان محمد أبا أحد من الرجال ولكن رسول الله خاتم النبيين. بعض من ادعى النبوة من الكذابين قالوا خاتم النبيين يعني أنه زينة الأنبياء مثل الخاتم بالإصبع، خاتم النبيين أي زينتهم، من المحرفين الكذابين. وبعض من ادعى النبوة سمى نفسه لا، قال أنا اسمي لا. ثم قال الحديث لا نبي بعد، يعني ما هي لا نبي، لا نبي بعد يعني بشر به. محرفون كذابون. لا تقوم الساعة حتى يبعث 30 دجالون كلهم يزعم أنه نبي. أما هذا الحديث دجالون 30 كلهم يزعم أنه نبي، نعم ثوبان قريب من هذا اللفظ في صحيح مسلم، وجاء عن جابر بن سمرة في المعظم، جابر بن سمرة وبره أعطنا مسلم المتن. عن أبي هريرة حديث جابر إن بين يدي الساعة كذابين فقط بدون العدد، لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريب من 30 كلهم يزعم أنه رسول الله. عزاه أيضا البخاري متفق عليه عن أبي هريرة، لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريب من 30 كلهم يزعم أنه رسول الله. وحديث ثوبان الذي في مسلم ليس في الزيادة، هي عند البرقاني، موجود في كتاب التوحيد زاد البرقاني، لا تقوم الساعة حتى يدعي الناس النبوة قريب من 30 ونحو ذلك، أن عنده كتاب التوحيد. ننظر لفظة رواه البرقاني وزاد ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين وحتى تعود فئام من أمتي الأوفاء، وسيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. الحديث مبين للآية وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، فالسر أن المقصود ختم الأنبياء. قال الله عز وجل جعلنا لهم رحمتنا أخاه هارون النبي وهبنا لهم رحمتنا أخاه هارون النبي، خاتم الأنبياء وإمام الأقبياء. طيب قوله قريب من 30، أليس الذين قد ادعوا النبوة أكثر من ذلك؟ عندها حنظة يقع حملوا 30 أو القريب من 30 في حق من اشتهر أمرهم وصارت لهم شوكة، وعلى رأسهم سيلم الكذاب والأسود العنسي، هؤلاء على رأس هؤلاء، ومنهم أيضا مختار بن أبي عبيد الثقفي صارت له شوكة مختار بن أبي عبيد الثقفي. حديث إن في ثقيف كذابا ومبيرا، قال الراوي أما الكذاب فقد أما المبير فقد رأيناه، أما الكذاب فقد رأيناه، وأما المبير فلا أراه إلا إياه إلا أنت. من القائل ولمن كان الخطاب؟ أحسن، في صحيح مسلم أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها خاطبت الحجاج لما قتل ولدها عبد الله بن الزبير، قالت حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن في ثقيف كذابا ومبيرا، أما الكذاب فقد رأيناه، تعني من؟ المختار بن أبي عبيد الثقفي، وأما المبير فلا أخالك إلا إياه. هذا أظن فإلان شجاعة خاطبت الحجاج بهذا الخطاب رضي الله عنه، لو جاء يستفزها بعد أن قتل ولدها عبد الله بن الزبير، صحابي تجرأ وقتله، ثم بعد جاء يستفزها يقول كيف رأيتني فعلت في عدو الله، قالت رأيتك أفسدت عليه دنيا وأفسد عليك آخرتك. أخبرني وحدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن في ثقيف كذابا ومبيرا، أما الكذاب فقد رأينا، وأما المبير فلا أخالك إلا إياه. حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال مثلي ومثل الأنبياء قبلي كمثل رجل بنى دارا فأتمها وأكملها إلا موضع لبنة في زاوية من زواياها، فجعل الناس يطوفون بالبناء يقولون ما أحسنه وما أجمله لولا موضع هذه اللبنة، قال فأنا اللبنة جئت فختمت الأنبياء. أمن هذا الحديث وما حاله؟ عندك أحمد؟ أحسنت، في الصحيحين عن أبي هريرة وعن أبي سعيد وعن جابر، أظن مسلم، أظن أحدها انفرد لمسلم، واحد منها الثلاثة، واثنان متفق عليهم، عن ثلاثة من الصحابة عن أبي هريرة وعن أبي سعيد وعن جابر، نتأكد إن شاء الله. أحسن، مثلي ومثل الأنبياء فائدة. جاب الفاظ متقاربة عن أبي هريرة عن جابر أبي سعيد الجمجي. نعم ذكر عن أبي سعيد. لكن عزى حديث جابر حديث أبي هريرة للشيخين. حديث أبي سعيد ذكر مسلم طرفه قال مثلي مثل الأنبياء فذكر نحو حديث أبي هريرة لم يسق لفظه ولم يعزه هنا إلى البخاري فالله أعلم. إذن حديث جابر وحديث أبي هريرة متفق عليهم. حديث أبي سعيد يحتاج إلى مزيد نظر. قال ابن القيم رحمه الله في كتاب مفتاح دار السعادة: الجنة التي كان آدم فيها، أو بعنوان الجنة التي كان آدم فيها. ثم قال: سنذكر القولين بدون انتصاب لأحدهما. فلما ذكر حديث حذيفة أبي هريرة قال جنة بأنها ليست جنة الخلد وإنما هو اسم جنس. ثم بعد ذلك الأخير قال: فمن كان عنده علم فليجد به، فهذا وقت الحاجة إليه. هو نفسه تردد في هذه المسألة. يقول: ذكرت أن أبا سلمة بن عبد الرحمن ذكر من الفقهاء السبعة وليس مذكورا في البيتين اللذين أمليناهما قبل أيام. أحد الفقهاء السبعة اختلفوا فيه، الذي هو أبو بكر بن عبد الرحمن. نعم، لكن أشار العراقي في ألفيته، يعني قال العراقي، دعني أتذكر الأبيات: في التابعين الفقهاء السبعة خارجة القاسم ثم عروف ثم سليمان وعبيد الله سعيد والسابع ذو اشتباه، أي اختلفوا في السابع. إما أبو سلمة أو سالم أو فأبو بكر خلاف قائم. يعني كان البيت ما وزن، لا نقصت عليه لفظة. إما أبو سلمة كملها، وإما سالم أو فأبو بكر خلاف قائم. إذن هؤلاء الثلاثة بعضهم عدى أبا سلمة بن عبد الرحمن، وبعضهم عدى سالم بن عبد الله بن عمر، وبعضهم عدى أبو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام. ذكرته إما أبو بكر وإما سالم. إما أبو سلمة أو سالم. يعني نحن نسكن الهاء فلن يتزن لنا البيت، لكن منون بالكسر. إما أبو سلمة أو سالم أو فأبو بكر أو فأبو بكر خلاف قائم أو فأبو بكر خلاف قائم في الكبار الفقهاء السبعة خارجة القاسم ثم عروة ثم سليمان عبيد الله سعيد والسابع الاشتباه إما أبو سلمة أو سالم أو فأبو بكر خلاف قائم. ضاق علينا الوقت، إن شاء الله الأسئلة في وقت آخر. سبحانه.